إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة الأولى لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعون الله وتوفيقه ومده وإحسانه وامتنانه، نتوكل على الله ونستعين به على قراءة متن جديد من متون العقيدة والتوحيد، ألا وهو متن الوصول الثلاثة. الوصول الثلاثة تسمى أسئلة القبر. كل إنسان منا سيدخل القبر، ولو أكلته السباع، ولو قطعته الطيور، ولو غرق في البحر ومزقته الحيتان، ولو ذري بعضه في البر وبعضه في البحر، ولو أحرق وصار فحما وفتت الناس ذاك الفحم فذروا بعضه في البر وبعضه في البحر، فسيقول الله للبحر اجمع ما فيك، وهو ربه سبحانه وتعالى، وليس له أن يتمرد عنه. ما قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر دواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فليس في الدنيا شيء يتمرد على الله. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. وكلنا عبيد، وكلنا سندخل القبر، كلنا سنذوق الموت، وإلا فالمرء ينظر إلى من قبله، يذكر أجداده ويذكر جيرانه، يذكر الأصحاء منهم الذين ماتوا فجأة وحادثا وسكتة قلبية، والذين ماتوا مرضا، والذين ماتوا زلزالا، كلهم ماتوا. بعد 100 سنة بإذن الله لن تجد واحدا منهم على الأرض اليوم، إلا من نزل القليل، واحد ولا زوج يتزوج يفوتوا 150 ولا 100، وإلا بعد 100 سنة نصير في خبر كان. إذن كل ناس ندخل القبر. كما اليوم نتحدث على فلان رحمه الله وفلان من الجيران، كل بيت من البيوت التي مثلا في قريتك تجد فيها فلان مات وفلان مات وفلان مات وفلان مات، وجاءت أجيال أخرى، فكلنا سنموت، والمرء يذكر نفسه بالموت. هذه من لذات ومفرق الجماعات، ما ذكر الموت عند قليل إلا كثره، وما ذكر عند كثير إلا قلله، ما ذكر عند حزين إلا أفرحه، وما ذكر عند مسرور إلا أحزنه. الموت من قهر الله، الله القهار. والله تبارك وتعالى ذكر أن البلاء بالموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت. سبحان الله، مع أن الحياة قبل من الموت، لكن الإنسان يكون ميتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والأصل في الإنسان الموت، ليس أصل فيه الحياة في هذه الدنيا، لأنه سيموت أغلب الدنيا، أغلب وقت الدنيا سيموت. إذا الدنيا فيها مليار سنة وسيعيش منها 100 في أكثر الأحوال. إذن سنموت كلنا وسندخل ملاحدنا وقبورنا، وسنسأل عن هذه الأصول الثلاثة. سيأتي الملكان ويسألاننا عن هذه الأسئلة الثلاثة، أسئلة القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هو هذا الرجل الذي بعث فيك؟ من ربك الذي كنت تعبد؟ وإلا فكل الناس ربهم الله. لو تسأل واحد من أكفر الناس يقول لك ربي الله، لكن من ربك الذي كنت تعبد؟ كنت تعبد. هنا يمتاز المجرمون، وامتاز اليوم أيها المجرمون. من ربك الذي كنت تعبد؟ فإن كان يعبد القبة لا يستطيع أن يقول ربي الله، لأن الذي يعبد القبة لا تعتبر عبادته لله تبارك وتعالى. ولو عبد الله كل حياته، ولكن كان في العام الواحد، في اليوم، في العام مرة، يوم من الأيام، يوم في السنة يذهب للضريح ويذبح شاة، ولا يأكل من ذيك الشاة، يأكل من ذيك الوعدة وذيك الطعم. إذا كان يأكل من ذيك الطعم كل العبادات تسقط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من ربك الذي كنت تعبد؟ لكي يعبد الله وحده لا شريك له، لأن الله لا يقبل أن يعبد معه أحد. فالذي كان يعبد مع الله شيئا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. كان يعبد الله ولكن كان يشرك بالله شيئا دخل النار على ما كان منه من العمل. ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أسأل الله أن يجينا. وما دينك؟ الشيء اللي كنت تدين به، تتعبد الله به، ما هو؟ هل هو الإسلام ولا البدعة؟ هل هو السنة ولا البدعة؟ هل هو التوحيد ولا الشرك؟ ما دينك؟ ومن هو إمامك؟ من الذي كنت تتبع؟ من هو هذا الرجل الذي بعثه؟ الذي كان يعبد الله ويدين بالإسلام والسنة ويتبع الرسول، هو شيخه رسول الله. العلماء ينقلون له عن شيخه، هذا يقول ربي الله. كان يتردد في حياته كلها، يتردد لا إله إلا الله في الصباح وفي المساء، في الأذان وفي الإقامة، في التشهد وفي الحلقات وفي الدروس وفي المحاضرات وعند النوم وعند الاستيقاظ. لا إله إلا الله هي همه ودينه، ولا يشرك بالله شيئا، هذا يقول ربي الله. ولكن يعبد مع الله شيئا لا يستطيع أن يكذب. لما؟ لو يكذب فهناك ملكان شديدا القوة، صوتهما كالرعد. شفت لما تكون الليلة الشاتية ويكون الرعد فيه يفزع، تكون على الساعة الثالثة ولا الثانية نوضح. هكذا الملكان والوحشة والوحدة والضيق وغبار القبر وذهاب الناس. لو يكذب بالمرء، الملكان بيدهما حديدة عظيمة جدا، لو ضرب بها جبل لصار الجبل ترابا، يضرب ضربة بذلك الحديدة، يضرب الجبل يولي تراب غبرة ثرينة. فكيف لو ضرب بها إنسان؟ لو ضرب بها إنسان يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. إذا ما يكذبش، إذا كان يعبد، إذا كان يوم من الأيام عندها الشك يقول ها دهشة، ها تاع الدهشة. شفت الإنسان لما يكون فزع مهلوع يفاجئوه ويباغتوه بعض القوات يقول لك اسمك اندهشة شيء من وراء العقول. شاف ناس، يعني شاف خلق عظيم جدا مفزع. لذلك المسلم في هذه الدنيا إذا فاز يقول لا إله إلا الله، فشي جاجة الموت مفزع أكبر يفكر لا إله إلا الله. إذا جاء زلزال يقول لا إله إلا الله عافاكم الله. يقول ها ها لا أدري، ها ها ها ها، هذه يقولها الفزع المهلوع لا أدري. يقول لا أدري حمل يكذب، لو يكذب من تماما لو لا يضربه. ما دينك؟ إذا كان دينه الربا والموسيقى والرقص والمسرح والأفلام والدعارة والكذب، هذا دين الدين بالفواحش، ما يستطيع يقول دين الإسلام. أنتم أنفسكم لما تشوفوا إنسان يعبد الله هذا دين، هذا تعدين دين الإسلام. الصوم فيه، الحج فيه، العمرة فيه، الصلاة فيه، الفجر فيه، القرآن فيه، الخلق فيه، هذا الدين. الدين كله خلق كما قال ابن القيم، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. فلي كان فيه هذا الدين يقول دين الإسلام، صباح مساء الليل والنهار في الزواج والطلاق في العقيقة في كل أحواله عنده الدين هو اللي يحكم فيه. احنا تعدين يقول احنا الدين هو اللي يحكم فينا، اصبر نشاور الدين. يبغى يدير شركة، شركة عقد مضاربة أي شيء، يقول له صديقه ولا شريكه يقول له أروح ندير شركة، يقول له اصبر شاور الدين. شو دخل الدين هنا؟ الدين الناس يحتاجون من يدرزوا، من يتنازعوا، من يغرقوا في الموت يجوا للدين. اللي كان دين يقول دين الإسلام. جاءت الصلاة، أنا قلت أول المؤمنين الحج، الحج أول المؤمنين الزكاة، الزكية الصدقة الصدقة، هذا الدين، هذا مدين. البر والوالدين، عند الوالدين تعه يبر بهما، الجيران يحسن إليهما، المساكين كله منطلقه الدين. ومن لم يكن، من كان يحكم بغير ما أنزل الله سواء حاكم ولا في بيته، بيته ما تشوفش الدين. شوف كاين الناس، الله السلامة والعافية، دخلت على واحد الناس تحيث قلت هذا شو هذا، دايرين لي باف في السفلم في البلاف، لي باف اونكاستر، يعني من جا الماسون ولا المهندس دار لهم على حسب التكاش تاع الدخان من يخرج ولا قال لك لا هذو لي باف. علاش؟ قال لهم يدخلوا الموسيقى الموجوده، يرقصوا في الدار في الكوزينه في كل مكان عندهم. سبحان الله، هذا دينهم، وينتسبوا للإسلام وما يبغوا يديروا حاجة تاع يعني متعلقة بالإسلام، يعني يجيبوا الإيمان. دايرين الباف في كل مكان، في الكولوار، في الرواق، في الكوزينة، في الصالون، في الغرف، وذلك يزيدوا ينقصوا ويطفوا. وذلك عنده انتليفتير، عنده زر تاع التوقيت. الموسيقى كنت قلع الموسيقى ايش كاين؟ كما واحد اليوم كان عندنا في 89 جاء البارابول، جاء المقعر الهوائي، أذكر ذلك جيدا. ناس في العمارات الزيتون هنا كانوا ناس يعني متقدمين، احنا تاع اصحاب الزيتون كنا متخلفين شوي نوعا ما يدحوك. هذو كانوا داروا اصحاب الزيتون يقولوا افيضوا علينا من الخيط هذا وهذا. قلنا لا، كان البارابول هذا موحد، نهار اللي يحبس بلا ما يديروا نداء كل شيء يخرجوا، ودير واحد الاجتماع كبير، اجتماع كبير هذا. قال شكي، قال حبس إلى نشوفه كيفاش الليلة نسلكوها قدام غدوة، لأن كاين اللي عنده برنامج تاع أفلام، وكاين اللي عنده برنامج تاع كذا وغدوة. وكان إذا كان واحد عندهم في العمارة مش لايق، هذه سمعوها جيدا، هذه أذكرها جيدا. كان واحد مثلا في العمارة ما عندهش بارابول، كان بارابول داك اليوم في داك الوقت كانت 500 ألف، يعني مثل اليوم خمس ملايين. يا الله في سبيل الله نجمعوا شوية أموال ونعاونوا خونا في سبيل الله، عيب احنا ناكلوه هو يشرب. هذا دينهم، هذا الشيء دينهم، هذا الأمر يشغلهم في الليل في النهار في الصباح في المساء. كان قديم الجزائر لما تجي 12 ليل خلاص يطفى التلفزيون، إذاعة كلها تبلع وتبدأ للسبعة العشية، يقرأوها الناس للسبعة العشية ولسه العشية من يخرج العمال يطلقوا إذا عيدوا شيء قرآن في الأول، وإذا جاءوا قرآن في الأخير. وكانت غير نوار يبنى غير سود وبيض، هذا دينهم، كان دينهم هذا الشيء. والخوف لو كان يقطع الماء ما يجتمعوش، يقطع الضوء يعني يقطع، ما كانش كاين الغاز، يقطع أي حاجة عليه ما على بالهمش. لكن لما يقطع البارابول كلهم يجتمعوا، كانوا لما يقطع البارابول يحصلوا أصحاب الزيتون، يقولوا أصحاب الزيتون طلعوا للصح هم بيطلعوا لنا هم يقطعوا الخيط وهم ذلك. هذا دينهم. واللي كان عنده في هذه الدنيا شيخ يتبعه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قيل له من هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها لا، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويبدأ العذاب، يضيق له في قبره، يفتح له باب من الجنة لينظر إلى الجنة ثم يغلق، وينظر يفتح له باب من النار ويأتيه من فيحها وحرها وسمومها ويأتيه. هذه كلها تسبقها الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة هي التي سندرسها هذه الأيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ييسر ذلك ويوفقنا لدراستها ومعرفتها لكي نجيب عليها في القبر. غرضنا كله من أجل دامتنا نجيب في القبر. ربي الله، دين الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يسألوه سؤال يطرح، يقول وما علمك، وما علمك، يعني اللي يجاوب يقول أعطينا الدليل من أين لك هذا، يقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. وانت شكرا كنا نحرر الحلقة وتعلمنا الحق. هذا هو أمر، يعني أنت ستقرأ هنا، سنقرأ عليك القرآن فقط. الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى مؤلف كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الجاهلية ونواقض الإسلام وأداب المشرك للصلاة وفضائل القرآن وكل هذه الكتب وغيرها، هذا مؤلفه أصول الثلاثة والأصول الست التي سبق وندرسناها. هذا المؤلف رحمه الله، هذا الرجل المجدد، سنقرأ كتابه الأصول الثلاثة. ولله هذه المقدمة اليوم لنا، وإن شاء الله نشرح لي علم مجرد تشويق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول طوبى لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. طوبى لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، هذه الأصول الثلاثة. وكان يسن لنا في كل يوم أن نقول في الصباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. قولها الصباح وقولها مساء ونقولها عند الأذان عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قل وأنا وأنا وأنا وأنا، وتقول بعدها رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد رسول الله. معنى هذه الأصول الثلاثة هي تتكرر عندنا ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء وست مرات في الأذان. ست مرات في الأذان، لا مكشف، ست مرات في الأذان. ولما الإنسان يقدر الله عليه قدر يقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله. هذه هي الأصول الثلاثة، هي تمشي معنا كل يوم ونحن لا ندري. كل يوم نقولها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء وخمس مرات مع كل، يعني كل أذان مرة، مع كل أذان مرة. وفيها بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن راضي بالله. كيف ترضى؟ لما نقرأ وتعرفه الأدلة ستقول فعلا رضيت بالله ربا، وتفهمها وش معنى رضيت بالله ربا. وتقولها اليوم وتلقاها في القبر، يسألك الملك من ربك؟ تقول ربي. أسأل الله التوفيق، ادعو الله لنا ييسرها، هي هي لنا من أمرنا وشرعنا. ستكون عمدتنا إن شاء الله تعالى على شرح الشيخ صالح الفوزان. معناه غادي نقول لكم واش قال الشيخ.